وعن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أنه سمع عبد الله بن زيد أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم. هذا فيه زيادة ما يتصل بمسح الرأس، وأنه يأخذ له ماء مستقلا ولا يقتصر فيه على ما بقي من الماء الذي غسل به يديه. وهذا يعني أشكل على بعض الرواة، لأنهم بعضهم قال مسح يديه بماء غير الذي بقي من الماء الذي مسح برأسه، والصحيح أن الأذنان يمسحهما ببقية الماء الذي مسح برأسه، أما الرأس فيحتاج إلى شيء من الماء لكنه لا يكون كثيرا، يعني ماء قليل يناسب المسح، فالرأس يمسح بماء قليل لأنه لا يحتاج إلى غسل، لكن لا يكفيه مجرد الماء الذي يبقى من غسل اليدين.